No, it's a عن فصل بالسمعيات. والمقصود بالسمعيات هنا ما ثبت سماعه، ولولا أن الله عز وجل أخبر به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما استطعنا نتكلم فيه بشيء، يعني عذاب القبر أخبر الله عز وجل به في كتابه، فهل نستطيع نحن نقول أن هناك يعذبون في قبورهم ولم يأتينا شيء من الكتاب أو السنة يدل على هذا الأمر؟ لا. فهذا سمي السمعيات، إذن هي معتمدة على السمع، ما صح فيه النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل فهذا يجب الإيمان به لا أخبر به، فلابد أن يكون فيه بماذا؟ الأمر على الصحيح. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح فيه النقل عنه. يقول الخطابي: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صحته كفر. حديث واحد ترد عليه وسلم فيكفر الإنسان، فلذلك يجب الإيمان بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا يقول باب نسميه باب الإخبار، الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه فيها في الأسماء وفي الصفات، هذه كلها باب الإخبار. ولذلك نحن ايش نقول؟ توقيف. لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفع عنه إلا ما نفعه عن نفسه. ليش؟ ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فلما جهلت هذه الأشياء لم يكن لنا علم إلا ما أمدنا الله به من العلم، سواء كان من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وصح به النقل، النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النقل الصحيح، هناك نقل ضعيف لا يصح، وهناك نقل صحيح. فإذا صح النقل فلا ينبغي الإنسان أن يتلوك به بعد ذلك ويحرف الكلام عن مواضعه. قال: فيما شهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق. هذا لا بد من الإيمان به، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع عليه حقيقة ولا نطلع على حقيقة معناه، هذا كله يجب الإيمان به كل الأشياء. قال: مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. أو أن يقول يعني مثل حديث الإسراء والمعراج، هذه من الأشياء التي أخبر عنها من السمعيات، من السمعيات. والإسراء مأخوذ من السري، وهو المشي بالليل، يحمد القوم السرى، أي المشي بالليل حتى يصلون مبكرا في أمره، فهذا يسمى بماذا؟ أسرى. والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلا بد أن نؤمن بهذا الأمر. ومر بنا في كتاب السيرة ولما وصلنا الإسراء والمعراج، بسبب لما نقلت قصة الإسراء والمعراج وقالها صلى الله عليه وسلم أنكرها كثير من الناس، حتى ارتد بعضهم بسبب ذلك الأمر أنهم كذبوا هذه الأشياء. كيف يسرع برسول الله في ليلة يصل إلى بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهم يقولون نحن مسيرة شهر نمشي، ويقالوا بأن محمد يزعم بأنه وصل بها في ليلة. فلما أخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بذلك وقال له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وصلى به ورجع، قال: وقال ذلك؟ قال: نعم. قال: والله لو أخبرني أنه أعرج به إلى السماء لصدقته. هذا هو التصديق مباشرة. فهذا نحن لابد أن يؤمن الإنسان بقضية الإسراء والمعراج. والمعراج هو الصعود، العروج بالشيء، كما قال: تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى بماذا؟ الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج كان يقظة قال لا منام. هو هناك بعض أهل العلم يقولون بأنه كان منام، هذا القول ليس بالصحيح، ونقل عن عبد الله بن مسعود في نظر نقل عنه، لكن الصحيح بأنه كان حقيقة يقظة. لو كان مناما لما أنكرت كفار قريش عنه، ليش؟ لأنه ما ينكرون المنامات عندهم، أن الأحلام أمر طبيعي جدا عندهم، فكيف يشنعون عنه؟ إذا ما شنعوا عنه إلا لما أخبرهم أنه ذهب حقيقة صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا كله ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بروح عبده، لم يقل في نومه، لم يقل كذا، وإنما سرى به روحا وجسدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الحول. فنحن نؤمن بهذا، نؤمن، لابد أن نؤمن بقضية الإسراء والمعراج والتفاصيل التي صحت، لكن نحن الذي معنا نؤمن بالجملة في قضية الإسراء والمعراج، وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في بيت المقدس، صلى بالصحابة في بيت المقدس. وأما التفاصيل التي فيه ستأتينا في السيرة، لكن هذه من الأشياء التي يؤمن بها. فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات، إن هذا يدري أنه يقظ لا يكون مناما، أن قريش بماذا أنكرت هذا الأمر واستكبرته وعدته شيء من الكبائر كيف يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ذكرنا بأنه يعتبر في الحقيقة ليس من المنامات. إذن هذا من الأشياء التي يجب أن يؤمن بها. القرآن قالها، فمن كذب قصة الإسراء والمعراج ماذا يقول له؟ يكفر بسبب ذلك. ليش؟ لأن القرآن ذكر هذا، الإسراء ذكره الله سبحانه وتعالى، والمعراج كما قال رجل النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق على هوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قيل في المعراج لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر. فالإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وكما ذكرنا التفاصيل التي ستأتي هي كثيرة، سيأتي بماذا التفصيل بماذا في مقامها، لكن نحن نقول هذه من الأشياء السمعيات التي أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بها، يجب الإيمان بماذا بها. طبعا بعضهم يعني المعتزلة أنكروا قضية الإسراء بروحه وبجسده، كذلك أيضا بعض الفلاسفة وغيرهم أنكروا هذه القضية جملة وتفصيلا. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقه عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. هذا ما المقصود به؟ هذا الحديث طبعا رواه البخاري من حديث أن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام في صورة بشر وقال له أراد أن يقبض روحه فلطم موسى. موسى كان شديد كما هو معروف، القوي الأمين كما عبرت عنه تلك المرأة، ففقع عينه فرجع إلى ربه سبحانه وتعالى فأخبره فرد الله سبحانه وتعالى له عينه. ثم قال يا موسى يا جبريل اذهب إلى موسى وأخبره أن يضع يده على جلد ثوبه وله بكل شعرة سنة يأخذ فيها. فلما جاء لموسى أخبره بذلك وقال له كذا، فقال فما بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن يقبض. فهل موسى عليه السلام يعني لطمه كراهية الموت أم ماذا فعل هذا؟ قال علماء لا، وإنما اللطم من موسى لملك الموت لأنه لم يعرف بأنه ولد، أتاه في صورة بشر وأتاه وراد أن يقبض روحه، فهو معامله معاملة البشر لا معاملة الملك. لكن لما جاءه وأخبره بأمر لا يقوله إلا ملك من عند الله سبحانه وتعالى وتأكد من ذلك رحب بالموت وقال لا، أنه بماذا؟ أنه قابل الموت عند ذلك، قابل بماذا؟ الموت عند هذا الأمر. فهذا إخواننا لا بد من الإيمان به. ما وجه إرادة هذا الحديث هنا؟ هو أنه سمع ورد، فنؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا به فيجب أن نؤمن به من السمعيات، وهذا من السمعيات. وفيه أيضا أن الملائكة تأتي بصورة البشر، وهذا كما ذكرنا أن كما كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بصورة من؟ لحية الكلب أحيانا يأتي بماذا؟ بهذه الصورة. قال ومن ذلك أشراط الساعة، أشراط الساعة أي علامات الساعة كما قال الله عز وجل فإذا جاء أشراطها أي جاء علاماتها. من الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها تأتي يوم القيامة علامات تسبق قيام الساعة، والساعة هي القيامة. يسألونك عن الساعة أيانا والساعة فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهى. قال الله عز وجل فإذا جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراه. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما علاماتها وما أشراطها في حديث عمر رضي الله عنه أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الرعاء إذا طاولون في الدنيا. فالساعة جعل الله عز وجل لها علامات، وأحد علامات الساعة هو مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر الذي وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد علامات الساعة التي تقع. فالساعة إذن وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالمهم في الساعة أن يعرف الإنسان ماذا أعد للساعة. ولذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن حديث أنس رضي الله عنه أن عربيا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول ماذا ما قال له متى الساعة، قال: وماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أبشر فإن المرء مع من أحب، أبشر فإن المرء مع من أحب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول: ما فرحنا بشيء، فرحنا بهذا الحديث لحبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولوا بماذا معنا. فهذا إذن الذي جاءت فيه علامات الساعة. للساعة علامات، قبل قدومها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء. وهذه لماذا هذه العلامات؟ أولا تكون علم من علام النبوة، كما قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، نزول عيسى عليه السلام. وإنه لعلم للساعة، وفي رواية: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. إذن أحد أعلام النبوة، ما يتنسان ويكذب يقول: لا هذا الرسول كذب. يعني نحن نلاحظ أن علامة النبوة كثيرة جدا يخبر عنه وسلم ويتقع في هذه الأمة. يعني النبي وسلم يقول: كيف بكم إذا فسدت نساءكم؟ قال: وكان ذلك يا رسول الله يصير المرأة تفسد. يعني لم يكن في أذهانهم قديما أن المرأة المسلمة يكون فيها فساد. أو كان ذلك رسول الله قال: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو كان ذلك رسول الله قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قال: أو كان ذلك رسول الله قال: والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يسير الحليم فيها حيران. علامات الساعة كثيرة جدا. الذي قصد المصنف هنا العلامات الكبرى وهي خمس. وهي بماذا خمس؟ لم يقصد كل العلامات، فهذه لابد الإنسان أن يعرف هذه العلامات ويكثر من ذكرها وتنبيه الناس عنها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل خروج الدجال، مثل مثل خروج الدجال. خروج الدجال هذا أمر غيبي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة. فأحاديث خروج الدجال متواترة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بالإجماع أن الدجال سيخرج في هذه. قبل الدجال يخرج المهدي، وهو العلامات الصغرى، وبعضهم يعدهم علامات الوسطى بالنسبة للمهدي الذي يخرج. وقيل أن يقتله الدجال، وهو الرجل الذي يعني يقسمه فلقتين ثم يقول له ارجع فيرجع كما هو. قيل هو المهدي، لكن هنا بدأ بخروج الدجال. هذا الدجال أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وقال: ليس هناك فتنة منذ بعثت إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال، أشد من يقول للمطر أمطري فتمطر، ويقول للسماء أخرجي، للأرض أخرجي ما فيك تخرج، ويمر على القرية فيقول لها أخرجي كنوزك، يقول نفس الله فتتبعك يا عسيب النحل. عرف النحل مع بعض هكذا تخرج خلفه. وأكثر ما يفتتن به النساء والصبيان، ويتبعهم من يهود أصبهان 70,000، وكذلك الروافض الذين ينتظرون، كثير منهم الآن في عقائدهم ينتظرون المسيح الدجال في خروجه، اليهود وغيرهم الآن ينتظرون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات له، قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأنذر أمته الدجال، وهو أشد شيء. قال: وإني أنذركم الدجال، فإن بعث وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، لكن إن بعث ولست فيكم فكل حجيج نفسه، نسأل الله العافية والعافية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامات الدجال هذا كثرة قلة ذكره بين الناس، هذا من علامات خروج الدجال أن يتناسى ذكره بين الناس. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث ومكتوب على جبهته كافر، وفي بعض الروايات كاف وفاء وراء، يقرأها كل مؤمن، كل مؤمن يقرأ هذه الكلمة، لكن غير المؤمن لا يقرأ هذه الكلمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. يفرق، لماذا؟ لأنه أعطي من أمور خوارق، يقول المطر أمطري تمطر، السماء الأرض أخرج تخرج، يعني بسرعة كلها يعني. فهذه أمور، ويدعي بأنه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز بين الدجال وبين قال إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور، تعرفونه في عور. وجاء في الحديث وكأن عنبه الأخرى كأنها عنبة طافية، يعني عنبة خارج من مكانه. هذا صورة الدجال حتى يعرف الإنسان ويثبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطوف مكة والمدينة، يطوف الأرض كلها في 40 يوم إلا مكة والمدينة. اليوم الأول كالسنة، والثاني كالأسبوع، والثالث كالشهر، والثالث كالأسبوع، وباقي الأيام كباقي أيام. قال الصحابة يا رسول الله، واسمع لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفعل إن أدركنا الدجال في تلك الأيام يوم سنة؟ هل نصلي فيه صلاة يوم ولا صلاة سنة؟ يفكر الله في الصلاة كيف يكون على قدر بالله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدرة بصلاة سنة، صلوا صلاة سنة فيه هذاك اليوم. فهذا الدجال يا إخوان إذن يبقى 40 يوم يطوف الأرض على حمار في أكملها إلا مكة والمدينة، تحرسها الملائكة، لا يستطيع أن يدخل هذين البلدين يلجأ به. وهذا فتنة كما ذكر بأنه يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم بتكفير كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك فتنة أشد في أمتي منذ بعث إلى قيام الساعة من فتنة الدجال. الإنسان يظن نفسه مع الإمام فيقف أمامه فينهار فيذهب كل شيء من الإمام. الإنسان لولا أن يتحصن لماذا بإيمانه وبثقة بالله عز وجل، لكن من يضع في نفسه ثقة ولا 1% ما سيثبت أمام تلك الفتنة. يعني الإنسان سبحان الله نقول يعني لو نتعجب نحن نفسنا نقول كيف الناس يتبعون الدجال، الرسول أخبر عنه ورسول كذا. لكن لما تنظر إلى انحراف الناس الآن بعض بسبب دنيا ينجر، وهو ربما الناس يظنونه من أكبر الناس قربة الله سبحانه وتعالى. فتنة تجره، يعني فتن كثيرة جدا تجر الناس، ففتنة الدجال الشديدة هذه تجر كثير من الناس. فنحن لا ناول بد أن نؤمن بهذا العمل. كان ابن صياد يعني بعض الصحابة يجزم بأنه هو الدجال، جزم بعضهم بأنه هو الدجال. هذا نقل عن عمر رضي الله عنه عن غيره، عن أبي ذر وغيره من الصحابة أنهم يقول في ابن صياد، وكان فيه شبه. فكان ابن صياد، هذا ابن صياد الذي وقف كان الدجال في الأصل، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أخبأت لك؟ والحديث رواه مسلم عن ابن عمر قال الدخان، أي صورة الدخان، قال اخسأ فلن تعلو قدرك، أنك سمعت شيء من الجن فتحاول أن تكمله بهذا. فكان يقول، فكان الدجال ماذا يقول؟ ألا ترون أن قد ولد بصياد يقول ألا ترون أن قد ولد لي، والرسول يقول لكم الدجال بأنه لا يولد له، يحاول يدافع عن نفسه أنه بعيد ليس بالدجال، وهو ليس بالدجال يعني. لكن جاء في حديث الجساسة، وهو من حديث الذي أخبر به تميم الداري، وحديث رواه مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها، ففيه بأن الدجال في جزيرة من الجزر، أخبر به أنه تاه به السفينة فوقع في جزيرة فوجد دابة لا يعرف قولها من دبرها، فلما أتتهم حصل طبعا قصة أنه أخذته إلى مكان فوجد فيه الدجال وهو مقيد بالسلاسل في تلك الجزيرة بأوصافه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم سألوها من أنت؟ فقالت أنا الجساسة، سألوا الدابة ثم أخذتهم إلى ذاك المكان. فلما رأوا ما كان عليها، فلما أخذ وسلم دعا الناس وأذن فيه وقال إن تميما قد رأى رؤيا وقد كان في كذا من أمر جاهلية مما كنت قد أخبرتكم به، وذكر حال الدجال، ذكر حال الدجال. وذاك العلماء اختلفوا هل الدجال مازال حيا أو غير حيا، هل هو من آدم ليس من آدم، والصحيح أنه من بني آدم الدجال كذا. فبعض العلماء يقول لا، هذا الحديث ضعف هذا الحديث، يعني مثل الشيخ العثيمين ضعف الحديث، وكما ذكرنا الحديث أصله في مسلم وغيره من أهل العلم ضعف الحديث. بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جالسا بجانب أصحابه فقال ما أحد على وجه الأرض من هذه الأمة سيبقى بعد 100 عام كلها ستفنى من جديد. فقال لو كان الدجال حي سيموت كذلك هو أيضا، لكن العلماء قالوا قد يستثنى من ذلك بعض من أراد الله سبحانه وتعالى، فهو عام يخص بمثل الدجال هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. المهم نحن نؤمن إذن بالدجال، ونؤمن بأنه سيأتي يوم القيامة بفتنة عظيمة أمام الناس، وكانت من قدرته أيضا حتى يحيي الموتى، يأتي للشخص كما جاء في بعض الحديث أنه يقول أتؤمن بي؟ يقول لا، يقول أنا ربك يقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم, فيقوم له بالسيف فيضربه فلقتين فيسقط ثم يمر بينه ثم يقول له قم فيرجع كما كان. أتؤمن به؟ قال والله ما ازددت بك إلا يقينا أنك الدجال. فيقتل عند ذلك أيضا فيضربه ويلقيه في ناره, فمن ألقاه في النار فهي في جنة الله عز وجل, ومن ألقاه في جنته فهي في نار الله عز وجل. هذا بالنسبة لحال ماذا؟ الدجال. حال الدجال يعني مجمل الأمر فيه, فلا بد من الإيمان به. نحن هنا أخذنا هذا, أخذناه من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا, إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدجال. فقال مثل خروج الدجال, والدجال مأخوذ من الدجل, والدجل هو الافتراء والكذب أصل فيه, مأخوذ بماذا؟ من الدجل. الإنسان يكون بماذا؟ الدجال. ويسمى المسيخ والمسيح, قيل يسمى المسيح لأنه ممسوخ, والمسيح لأنه مسحت منه سمات الصالحين, ليس فيه شيء من سمات الصالحين مسيح الدجال. والأصل يطلق فيه المسيح الدجال, وكذلك أيضا المسيح الدجال. وهذا فرق بينه وبين المسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم الذي هو علامة العلامات, وهو الذي سيقتل الدجال, وهو الذي يقتل بماذا؟ الدجال. إذن أحد العلامات الكبرى التي تكون يوم القيامة قبل قيام الساعة هو خروج الدجال. ثانيا قال ونزول عيسى بن مريم, ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله, يقتل الدجال. عيسى بن مريم هو كما هو معروف نبي من الأنبياء رفعه الله عز وجل, اعتقد النصارى فيه بأنه قتل, والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وبالكتاب والسنة والإجماع أن عيسى عليه السلام سيرجع في هذا اليوم. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وكذلك أيضا في سورة الزخرف يقول وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها, أي عيسى. ولما جاء عيسى بالبينات ثم ذكر في آخر الآيات وإنه لعلم للساعة, وإنه لعلم للساعة. فهذا يدل ماذا؟ على أن عيسى أحد العلامات بالكتاب وكذلك بالسنة. أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله كيف إذا بعث فيكم ابن مريم وإمامكم فيكم وأمكم فيكم. بعض الروايات إمامكم قيل هو المهدي موجود في ذلك الوقت ويتقدم عندما ينزل في جهة الصخرة فيريد أن يتأخر المهدي فيقدمه مكانه, يقول مكانك, فيبقى بماذا؟ مكانه, فيصلي به إمامكم فيكم, أي الإمام الذي يصلي بكم إمام هذه الأمة هو ابن مريم. وأول ما ينزل في دمشق طبعا, وأول ما يأتي به في جهة الفسطاط فيقتل المسيح الدجال, فيتصاغر أمام عيسى بن مريم حتى يصير كذب فيقتله, فيقتل المسيح الدجال عيسى ابن مريم, مسيح الخير ومسيح الشر, فيقتل مسيح الخير مسيح بماذا؟ الشر عيسى. فيمكث عيسى في الأرض 40 سنة وينشر فيها العدل تمام العدل, ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم, ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم, فلا يضع إلا الجزية. ما فيش جزية, إما الإسلام وإما القتل, ما فيش حل آخر. الجزية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كذا, ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فيمكث في الأرض 40 سنة فتمتلئ الأرض خير ورخاء بين الناس, فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وطبعا هذا فيه ماذا؟ فيه دلالة أن النصارى, يعني النصارى لا يسحهم شيء بعث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من إيمان به, كما قال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتي لكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه, قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري, قالوا أقررنا, قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. قال ابن عباس في نفس هذه الآية أخذ الله الميثاق على كل نبي إذا بعث ومحمد صلى الله عليه وسلم حي أن يؤمن به وأن ينصره وأن يعزره وأن يوقره, أخذ الله عز وجل ميثاق على كل الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء والله لو بعث موسى لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الحديث الذي فيه أن وجد صحيفة في يد عمر رضي الله عنه قال ما هذا؟ قال صحيفة من التوراة. قال أبو تهوكون بها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فهو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يقول هو يصير من الصحابة. نقول لا، درجة النبوة أرفع من درجة الصحابة، فعيسى عليه السلام نبي ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ليس هناك جزية، فهذا الذي يقوم به عيسى عليه السلام ويقاتل كثير بماذا من الناس ويجبرهم على الإيمان به، ويجبرهم بماذا على الإيمان به. هذا إخواننا بماذا بالنسبة لعيسى عليه السلام. فيبقى عيسى في الأرض وتملى كما ذكرنا خير، وتملى بماذا رخاء وسخاء، حتى يخرج يأجوج وماجوج، حتى تخرج بماذا يأجوج وماجوج. طبعا يأجوج وماجوج كما قال عجل وهم من كل حدب ينسين، وهم ثابتون بالكتاب والسنة والإجماع من أجة والمأج، وهم الاضطراب، وكذلك أيضا من أجيج النار كما يقول تأججت واضطربت ودخلت بماذا في غيره. فهؤلاء يجوج وماجوج ذكرت فيهم أحاديث كثيرة جدا، وذكرت فيهم شيء من الموضوعات وغير ذلك، لكن الذي ثبت عنهم أنهم كثر لا طاقة لأحد لمقاومتهم، حتى هم عيسى عليه السلام. يوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أنه قد أتاك قوم لا يدل لك في مقاومتهم من كثرته. جاء في بعض الأثار يحسن بعض العلم أن الشخص منه لا يموت حتى يرى 100,000 من نسله، رحمكم الله، حتى يرى 1,000 من نسله يجوج ومجوج، وهم أشكال بماذا مختلفة بماذا في يجوج. جاء في حديث موضوعة ومن السريات التي تنقل أن بعضهم في صورة الدر، وبعضهم جسد وأكل من رأسه، وبعضهم رأسه وأكل من جسده، وبعضهم يفترش أذن ويتغطى من أخرى، وبعضهم كذا، هم أشياء كثيرة جدا مخلوقات. لكن الذي عندنا نحن نؤمن به هو ما جاء بالقرآن، ما سمعناه أو نقل بالحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم كثر. هؤلاء يجوج ومجوج أولا نعتقد أنهم من بني آدم، وهم الذين سد عليهم ذو القرنين السد، وفي أصلهم كانوا مسلمين في الأرض. قالوا يا ذا القرنين إن يجوج ومجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصخرة. هذا عين نؤمن بأنه في جهة المشرق إماما، لأنه ذهب إلى المغرب ثم ذهب إلى المشرق، ثم جاء القصة يجوج ومجوج مفسدون في الأرض في المشرق. أين هو السد هذا؟ قال الله عز وجل فإذا جاء أمر ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. جاء في بعض الأحاديث أن لهم مخالب من نحاس يحفرون كل يوم، فإذا قرب يعني فتحهم للباب ما يقول إن شاء الله، يقول غدا سنقلب، فيأتون فيجون كما هو، وهكذا مستمرين بهذا. قال حتى إذا اقترب وعدهم يقول قائلهم غدا نؤمنه إن شاء الله، فيأتون فيجون كما هو، فيخرجون ويفتحون بعد ذلك. وجاء في الحديث أن الله عز وجل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوحى إلى عبده عيسى عليه السلام أن لا طاقة لكم بقتالهم فتركوه، فينحاز عيسى عليه السلام ومن معه إلى جهة. قال فيخرجون فيمرون على بحيرة طبرية فيشربونها، يشرب أولهم وآخرهم، يمر يقول هنا كان ماء من كثرته، كان هنا ماء، ثم يقفون يقولون قد قتلنا أهل الأرض ولم يبق لنا إلا أهل السماء، فيشيرون بماذا بسهامهم ويضربون السهم فتخرج فتنزل بدماء بالدماء، فتنة من الله عز وجل لهم. فلما تنزل بهذا الأمر يقول قد انتهينا من أهل السماء، فيبعث الله عز وجل لهم طير ومرض يصيبهم مرض النفخ، مرض، فتتعفى الأرض بكثرة جثثه، فيأمر الله فيبعث الله شيء من الطير كالبخت كالجمال فتأخذها وتضعها في البحر حتى ينتهي بماذا تتعفى، ثم يبعث الله عجل مطر تطهر الأرض من تلك الجثث التي تقوم، وتقوم الأرض على الخير، وعيسى عليه السلام حاكم في الأرض بعد ذلك. هذا بعلامات الساعة التي تكون فيها. وهؤلاء هل هم كفار المسلمون؟ كفار أكثرهم على الكفر، دل على ذلك حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول لآدم يا آدم نادي في بعث النار يوم القيامة أول ما يخلص يا آدم نادي في بعث النار نادي من أبنائه يقول يا رب كم يقول في كل 1000 واحد في الجنة و999 في النار فشق ذلك على الصحابة قال كيف يا رسول الله من النجاة خلنا دائما نفكر نحن في فرصة الصحابة ما يكونش إلا في النجاة من النار دائما من الناجي يا رسول الله فقال لا عليكم فإن منكم واحد ومن يجوج ومجوج 999 واحد من كثرة أولئك القوم فهذا نحن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذه من السمعيات التي يجب أن نؤمن بها السمعيات التي يجب أن نؤمن بها وقد أخبرنا بها صلى الله عليه ماذا وسلم أخبرنا عليه صلى الله عليه وسلم قال وخروج الدابة الدابة هي ما كانت تمشي على 4 هذه الدوار وقد جاء في الكتاب والسنة وفي الإجماع هذا النبي الله عز وجل قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقن وجاء في بعض الأثار أن معها عصا سليمان خاتم سليمان وعصا موسى تختم كل مؤمن بخاتم سليمان وتضرب كل كافر بعصا موسى هذا ما طبعا الحديث فيها تحتاج إلى مزيد نظر هذه الدابة تخرج فتكلم الناس وتعرف بأنك مؤمن وأنك كافر هذه الدابة تخرج وتكلم الناس بخلاف الدولة والله عز وجل ذكرها بماذا في القرآن هذه أيضا من علامات الساعة الكبرى التي يجب الإيمان بها ثم قال وطلوع الشمس من مغربها الشمس من تخرج يا اخوان المغرب المشرق ده المشرق ولذلك سمي الشرق لشروق الشمس منه فتأتي الشمس تستأذن ربها 3 أيام في أن تخرج من المغرب وتغرب في المشرق لكن في ذلك الوقت لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وجاء حديث ابن عمر لا تنقطع التوبة حتى تنقطع لا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها قال فإذا خرج الشمس من مغربها لا تقبل التوبة لا ينفع نفس إيمان لماذا؟ لما تخرج الشمس من مغرب الناس كلها تؤمن آيات براهية تراسة وبعض الناس كلها ترى في البهية الدجال وشهادة وما زال ما آمنت شيئا وهذا لا شك أنه بماذا من الخذلان الذي يقع في الناس وقيل أن أول العلامات الكبرى هي خروج الشمس من المغرب وعند ذلك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خلاص ينقطع اللي آمن آمن واللي ترك ترك سينقطع باب التوبة وهذا يعتبر من أكبر المصائب ما أكبر المصائب يعني من كوضع بعضهم تخرج أن الشمس من المغرب نبقى كلنا بماذا الذي لم يتوب من ذنب لله عز وجل فيخشى يبقى على ذلك هذه الشمس التي تخرج كما ذكرنا كم تبقى؟ تبقى 3 أيام تخرج من المغرب وتغرب في المشرق تغرب بماذا في المشرق؟ وهذه أحد علامات الساعة الكبرى أحد علامات الساعة الكبرى قال وأشباه ذلك مما صح به النقل صح به النقل طبعا في أشياء كثيرة جدا أيضا علامات الساعة ابن كثير له كتاب في هذا الباب أيضا من أفضل الكتب الأخيرة التي حاولت أن تأخذ أشراف الساعة ليوسف الوابل هذا من الكتب الطيبة التي تحاول أنها تجمع هذا الباب المهم أن هذا الباب باب واسع جدا قد أشراف الساعة الكبرى والصغرى والوسطى هذا أمور كثيرة خروج بماذا نار كبيرة من عدن تضيء لها أعناق الإبل وهذا يتذكر النووي بأنها قد كانت في وقته وخرجت في بصرة نار عظيمة أضاءت لها قال السماء حتى رأها رأت لها بماذا أعناق الإبل وأضاءت لها فهذا كله بماذا أنه موجود بعلامات أيضا تخرج نار من عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر كل وتتبعهم تمسي حيث يمسون وتقيل حيث يقيلون تبقى معهم هذه كلها من علامات الساعة أما الصغرى فحدث ولا حرج الصغرى كما ذكرنا بماذا حدث ولا حرج كثيرة جدا نحن ما هو موقفنا من هذه الأشياء كما ذكرنا الإيمان بها الإيمان بها فلا يأتي إنسان وشككنا في ذلك الأمر نقول هذه من المغيبات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم ونحن على إيمان بها كذلك الحديث الذي جاء فيه قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالية على الشاي الطويلة في البنيان. هذه علامات الصغرى وكلها ظهرت الآن. ننتظر الآن. يقول العلماء الفاصل بين الكبرى والصغرى المهدي. وإذا بدأت الكبرى تتابعت مع التوقف إلى القيامة بسرعة. ولا تجري خلف بعضها البعض. لا تقف. لكن الفاصل بين هذا وهذا هو خروج المهدي. مهدي السنة وليس مهدي الشيعة. يخرج. فإذا خرج المهدي تتابعت وصارت الملاحم وصار الأمر طبعا من المهدي من الأشياء التي ينبغي أن تعرف عن المهدي من به الكلام أن المهدي أول ما يخرج يخرج في مكة كما جاء في الحديث يصلح الله بين يوم وليلة كما جاء في الحديث. اسمه يقول وسلم اسمه كاسمي محمد بن عبد الله وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى فاطمة الزهراء زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يخرج فبعد ذلك يحاول الناس أن يبايعونه فيهرب إلى المدينة فيلحقه الناس ثم يرجع مكة فيبايع فيخرج عليه جيش فيقاتل ثم يفر منهم فيذهب إلى دمشق. ولعل الآن صارت الأمور متسارعة سورة تغير من حال إلى حال خير بعد هذا التحول فالله سبحانه وتعالى يغير حال إلى حال خير فيبقى في دمشق فيبايعه الناس لا يسمع منه نساء إلا وأتى إليه إلا وقدم إليه فيتبعونه ويناصرونه. جاء حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن أنصار المهدي ثلاثة أثلاث ثلث يتولى وهم شر من على وجه الأرض يتراجعون وثلث يستشهد وهم خير قتلى على وجه الأرض خير شهداء على وجه الأرض وثلث يمكن وهم أفضل من على وجه الأرض يبقى ثلث الذين يمكن ويضع الله الرخاء بعد ذلك ويضع الله الخير به. لكن لا ينبغي لأي إنسان يبلغه أمر المهدي أن يتخلف لابد من أن يبايع المهدي مباشرة. هذا المطلوب بماذا نبغي. جاء في بعض الروايات يعني أكثر أنصار المهدي هم طبعا ما كان الآن في يعني جهة القوقاز أو كذا وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث ولكن من بعض أخوانا هم يفرح بهذا الخبر نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أنصار المهدي يعني الكل يحرص من يكون من الذين يتمسكون مع المهدي مع أنه يرى الخير في المهدي وبعض الناس تتراجع في هذا الأمر فالمثبت هو من ثبته الله عز وجل في هذا وبعدها تقوم المحن والملاحم لا تتوقف إلى علامات الساعة وبعض العلم يحددها بسبع سنين وهي ملاحم يقاتل فيها اليهود ويقاتل فيها كذا أشياء ليس لها أول ولا آخر لكن الله سبحانه وتعالى بماذا يمكن آخر أمر بماذا إلى المهدي. وجاء في بعض الروايات حديث معاذ رضي الله عنه في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستصالحون النصارى صلحا عاملا تصالحون مع النصارى صلحا عاملا فتقاتلون عدوا لكم ولهم فتنتصرون وتغلبون فيقوم رجل من النصارى ويقول فاز الصليب فيقوم له رجل من المسلمين فيقتله فيأتونكم تحت تسير راية كل تحت راية 12,000 فتقاتلونهم وتنتصرون عليهم فإذا كنتم يعني في حال جمع غنائم يقوم رجل ويقول قد خرج المهدي قد خرج المهدي في ذاك الوقت يعني بعضهم. وكما ذكرنا هذا الحديث طبعا بالنسبة للخروج المهدي كذلك أيضا تعتبر الحديث فيه متواترة لماذا ومتكاثرة في هذا الباب لكن من بلغه هذا الأمر لابد أن يناصر هذا الرجل فإنه الله عز وجل أمر بماذا بنصرته ونبيه صلى الله عليه وسلم أمر بماذا بنصرته وهو أيضا من السبعيات التي يجب أن نؤمن بها السبعيات التي يجب أن نؤمن بها. نعم. هل نعرف وصفه المهدي فيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في صورته شبه واسمه كاسمي يقول صلى الله عليه وسلم يعني فالذي يعرف الشمائل المحمدية صلى الله عليه وسلم يعرف الشبه الذي يكون به. وهناك كثير الناس تدعي في بأنه المهدي طبعا وهذا ليس بسوي يعني مجرد دعوة المهدي يعني يكون من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون اسمه كاسمه، يكون فيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فكل هذا نقول بماذا موجودة في يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع، صلى الله عليه وسلم. أبدا تزوج من قوقاز تزوج من قوقاز تمام.